السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، النهارده بإذن الله تعالى هنبدأ في شرح الأبيات المعروضة عندي على اللوحة. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له، الدين خالصا له سرا وجهرا دقة وجلة. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب. هنا وكلفه الله، الله عز وجل كلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن هو يبتدي يجاهد الكفار المجتبى. المجتبى طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المختار اللي اشتباه الله عز وجل ببعض الخصائص عن سائر الأنبياء. طبعا انتوا عارفين الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لحاجات مميزة ليه عن بقية الأنبياء. فالله عز وجل افترض على النبي صلى الله عليه وسلم المجتبى المختار اللي هو ليه خصائص عن سائر الأنبياء قتال من تولى وأبى، أعرض وامتنع عن إيه؟ عن الدين الحق. طب ليه؟ عشان يكون الدين خالصا لله عز وجل سرا وجهرا دقة وجلة كله، مفيش مشاق منازع أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله تعالى يا أيها النبي، هنا بقى الأمر الله عز وجل اشتبه النبي صلى الله عليه وسلم، اختصوا ببعض الأشياء واختاروا ليها، منها إن هو يجاهد الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب وايه كمان؟ واغلظ عليهم بغلظة بشدة بعنف. طب ليه؟ لان انت مطلوب منك ان انت تعلي كلمة الله عز وجل في الارض. قوانين الله عز وجل هي اللي تطبق في الارض، ما يبقاش فيها كفار، لان الكفار دول لا يستحقوا ان هم يكونوا متواجدين. طب ليه؟ الأرض كلها لله عز وجل. الله عز وجل اختار الدين ده، إن الدين عند الله الإسلام. ليه؟ هو اللي ينتشر في الأرض، هو اللي يعم الأرض كلها. عشان كده الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار ويغلب عليهم. يبقى الله عز وجل أمره بإيه؟ بإعلاء كلمته في الأرض. يعني ايه اعلاء كلمته في الارض؟ يعني اوامر الله هي اللي تطبق، قوانين الله عز وجل هي اللي تطبق، دين الله عز وجل هو اللي يكون ايه؟ هو اللي يطبق في الارض. فقاتل امره، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف الا نفسك. طب وايه كمان؟ وحرض المؤمنين على القتال. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يبقى هنا مش بس النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقتال الكفار، لا وكمان المؤمنين. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن يحرض المؤمنين إيه؟ على القتال. ليه؟ عشان يكفوا ويخلصوا. ليه؟ لأن خد بالك إن وجود الكفار دول في الأرض فتنة. شوفي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وجودهم ما بين المسلمين كده فتنة. ليه؟ لأن هم بيبدلوا الدين، بيبدلوا الشرع، هم مش عايزين الإسلام ده خالص. فهنا وجودهم فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على إيه؟ الظالمين. ودي بالك ان امر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ان هم يقاتلوا الكفار. ليه؟ لان زي ما بقول لك هم بيبدلوا الدين، هم مش عايزين بيحاربوا الدين. يبقى هنا الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ان هم ينشروا الدين ده في الارض، الدين بتاع الله عز وجل اللي ارتضاه لعباده ينتشر في الارض بواسطه مين؟ المسلمين. طيب فان انتهوا خلاص انتهوا بقى، كفينا البأس بتاعهم، فلا عدوان الا على ايه؟ الظالمين فقط. طيب خدي بالك من اخر الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سوره براءه، سوره التوبه. وهنا الله عز وجل بيقول براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. هنا الله عز وجل بيتبرأ هو الله عز وجل ورسوله من المعاهدات. تعرفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل معاهدات مع بعض الكفار، فهنا الله عز وجل امهلهم 4 شهور ممكن ان هم يعني يبقوا متواجدين ويمشوا زي ما هم عايزين في الارض، كثيفه في الارض باسمها 4 اشهر من الكثير من انتوا ممكن تسيروا في الارض تتحركوا في الارض براحتكم، كان 4 شهور بس. طيب في بعض المشركين الكفار كان ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ل4 شهور مثلا، تعرفين يعني العهود بتبقى مطلقة أو بتبقى محددة، تبقى محددة أو مطلقة. فهنا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين لو في عهد مطلق مفتوح، يعني انتوا في حالكم واحنا في حالنا، وفي عهد مفتوح كده مش محدد بمدة معينة، ده هيبقى ليهم 4 شهور بس، هنتركهم 4 شهور بس ان هم يسيروا في الارض ويمشوا في الارض زي ما هم عايزين 4 شهور، ده بالنسبه للعهد بتاعه مطلق. ان العهد بتاعه 4 شهور او اقل، ده اول ما تنتهي ال4 شهور خلاص كده انتهى. شوفي هنا براءة من الله ورسوله الذين عاهدوا من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا، يبقى نديهم مهلة 4 شهور، مهلة 4 شهور، واخدين بالكم؟ طيب بعد كده خلاص بقى بعد ال4 شهور في بقى وضع تاني. طب اعلم واعلموا انكم، طبعا هنا الكلام واضح للايه؟ للكفار، واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واعلموا انكم غير مخزي الله، غير معجز الله. يعني ايه معجز الله؟ ان الله عز وجل يقدر عليكم، ولكن دي مهله ليكم، راجعوا نفسيكم، هتخشوا في الاسلام ولا الحرب؟ هنحاربكم، وان الله مخزي الكافرين لو ما دخلتوش في الاسلام الله عز وجل هيعاقبكم بالخزي في الدنيا والاخره، خدوا بالكم. طيب هنا بالنسبه لي كان العهد بتاعهم اكبر او مده اطول من 4 شهور، يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل عهد معاهم ان هما يعني كل واحد ما يبقاش فيه ما بينهم وبين بعض قتال مدة اكتر من 4 شهور، مثلا 5 شهور، 6 شهور، سنتين. هنا الله عز وجل بيقول لهم ايه؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خلاص دول يفضلوا لحد العهد بتاعهم. اذا كان اكتر من 4 شهور وفي ما بينكم وبين بعض عهود ومواثيق على عدم القتال، خلاص يفضل زي ما هو العهد. طيب بس هنا الله عز وجل بيحذر النبي ان ناخد بالنا، اوعوا يعملوا ايه؟ خيانه او ينقضوا العهد. عارفين طبعا في غزوه فتح مكه الكفار نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي ايه؟ جمع الجيش وراح ايه؟ فتح مكه. فهنا الله عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فان الله يتعين ان يتم له العهد، الله عز وجل خلاص ان في عهد زياده على 4 شهور خلاص هنتم ليه العهد، بس لازم نكون على حذر ان ما يقعش منهم خيانه ولا ينقض العهد. طيب لكن زي ما قلنا العهد المطلق او اقل او 4 شهور ده ماله؟ بعد 4 شهور مفيش بقى العهد ولا مواثيق، انتهى. يبقى هنا عندك ثم انذر المعاهدين في مدة عهدهم انهم وان كانوا امنين، يعني شوفي هنا برضو المعاهدين دول لمدة 4 شهور دول وان كانوا امنين فانهم لن يعجزوا الله. وانه من استمر منهم على شركه فانه لابد ان يخزيه. يبقى هنا الله عز وجل بيتوعدهم. واخدين بالكم؟ يتوعدهم. لا هتخشوا الاسلام؟ لان مثلا ايه؟ هيبقى في حرب والله ايه؟ مخزي الكافرين. واحد بيتوعدهم هنا. يبقى اللي هيصر على كفره ويعاند ده هنا ايه؟ ولم يبالي وبعيد الله عز وجل، خلاص هو حر. طيب فاذا انسلخ الاشهر الحرم اللي هي ال4 شهور اللي هي شهور التسيير دول، خلصوا خلاص ال4 شهور، فقاتلوا المشركين. واذا انسلخ الاشهر الحرم اللي هي ال4 شهور التيسير اللي احنا اديناها لهم مهله، هيحصل ايه بقى؟ فقاتلوا المشركين. هنا امر من الله عز وجل، فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في اي مكان في اي زمان اقتلوهم وخذوهم اسرى واحصروهم. احصروهم ده يا بناتي بمعنى ان احنا نضيق عليهم، ما تخلوش الكفار دول يتوسعوا في الارض، لان الارض دي ارض الله عز وجل، هم ما لهمش مكان فيها، ما لهمش شدر فيها، لانهم بكفرهم دول مش اهل لسكن الارض ولا يملكون فيها شيء، لان الارض ارض الله عز وجل يورثها لمن يشاء من عباده. ليه؟ هم اعداء الله عز وجل، المنابذون. منابذون يعني ايه؟ محاربون لله ولرسوله. هم عايزين، شوفي، محاربون، المحاربون الذين يريدون ان يخلوا الارض من دين، مش عايزين يكون الاسلام مكان في الارض، عايزين ايه؟ ينقض على المسلمين بايه؟ وينهوا الدين ده. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى احنا بنحاربهم ليه؟ لان هم مش عايزين الاسلام، مش عايزين الدين، عايزين يخلوا الأب من جيل اللاعب العظيم. واقعدوا لهم كل مرصد. يعني في كل موضع احنا قاعدين منتظرينكم، بنضيق عليهم وفي نفس الوقت واقعدوا لهم. عارفه اللي انت بتكوني رافضه حد عشان تقتليها كذا، وابذلوا جهدكم عشان ايه؟ ما يتوسعوش في الارض ولا يمروا لا هنا ولا هنا، لا احنا قاعدين لكم بالمرصاد. ولا يزال يعني تستمروا على كده على هذا الامر حتى يتوبوا من شركهم. احنا مستمرين في قتالكم عشان تتوبوا من الشرك بتاعكم وترجعوا لدين الله عز وجل. عارفين يا بنات فاكرين ان الله عز وجل يعجب من قوم يدخلون الجنه بالسلاسه؟ هكذا الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ان هم ينشروا الدين ده في الارض. خدي بالك انت بحربتك ليهم انت كده بتخرجيه من الكفر اللي هو فيه ده وبتدخليه الايمان، انت عايزه له الخير. ولهذا قال فان تابوا من الشرك بتاعهم والكفر بتاعهم واقاموا الصلاه. خدي بالك مش مجرد انا تبت او قلت لا اله الا الله، لا مش كلمه بتقال، واقاموا الصلاه يبقى لازم ايه؟ قول وعمل. ودي بنرد بيها على المرجئه. طبعا انتوا عارفين المرجئه درسناهم درستوا العام الماضي. فان تابوا، طب هم تابوا؟ لا لازم كمان يقيموا الصلاه في عمل، وكمان ادوها بايه؟ بحقوقها. صلاه منضبطه بالشروط والنواقض بالشروط والاركان والايه؟ والواجبات بتاعتها. وادوها بحقها واتوا الزكاه لمستحقيها، يعني هيقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاة كمان. طب إن عملوا كده تابوا خلاص ودخلوا في الدين، طيب ماشي. وبعدين لا لازم عمل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلاص بقى سيبوهم، واخدين بالكم يا بنات؟ فخلوا سبيلهم أي سيبوهم، اتركوهم بقى خلاص. هم دلوقتي قالوا إن هم أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى هيكونوا زينا بالظبط لهم ما لكم وعليهم ايه؟ معه. ان الله غفور رحيم. الله عز وجل طبعا يغفر الذنوب لمن تاب، يغفر الشرك فما دون. الله عز وجل يغفر لهم ويقبلهم ويرحمهم وكمان يوفقهم للتوبه ثم يقبلها ايه؟ طبعا هنا ايه بيقول لك الايه دليل على من امتنع عن اداء الصلاه او الزكاه فانه ايه؟ يقاتل حتى يؤديها. طبعا يعني هنا جمله زي ما بتقولي اعتراضيه، بيقول لك ان اللي بيمتنع عن اداء الزكاه او اداء الصلاه كده بيقاتل بالضبط زي ايه؟ ابو بكر الصديق. انتوا عارفين طبعا حروب الرده لما ارتدت العرب، طبعا ما كانش يعني بقي على الدين الا مكه والمدينه والطائف، كل القبائل الثانيه كلها هم ايه؟ ارتدوا. في بعضهم منع الزكاه، بعضهم منع الزكاه، فهنا طبعا ابو بكر ايه؟ قتل. ابو بكر قتل ليه؟ لان لازم يؤدوا الصلاه وايه؟ ويؤدوا الزكاه كمان. طبعا ولو منعوني عقال بعيد لايه؟ لقتلتهم علي. ده كان اللي فعله ابو بكر. وان شاء الله ليكي دراسه في السيرة جزء أخير كده إن شاء الله تدرسيه في آخر المنهج. طيب في حاجة كمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لو حد من المشركين استجارك فأجره حتى إذا يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب هنا وهم بيجاهدوا الكفار قتلوا في الكفار، جه بعضهم وقال ايه؟ انا مش عارف الاسلام، مش عارف الدين، فعلمني الدين، انا ما سمعتش قبل كده عن الاسلام. يعني مثلا يا بنات لو نقول يعني خلاص احنا ابتدينا بن ايه؟ بنخلص الارض من الكفار، وفي مثلا رايحين بقى يعني. ربنا طبعا يرزق ان احنا شفنا مثلا بلد زي ايه، كوريا مثلا او اليابان، تيجي تقاتلين يقول لك احنا ما نعرفش حاجه عن الدين، ما نعرفش حاجه عن الاسلام، نقوم ايه نعمل لهم مكان كده معسكر مثلا، ويروحوا فيه ونبتدي نعرض عليهم ايه الدين. فان احد من المشركين استجارك فاجره، هاته وخليه عندك ليه؟ حتى يسمع كلام الله، تعلمه الدين، تفهمه الدين، تقول له الدين مطلوب منك ايه؟ ان دخل خلاص. لان احنا ايه؟ فان تابوا واقاموا الصلاه والزكاه فخلوا سبيله. طب ابا نخلص بقى كده حضرتك، هو لا الاسلام لا الايه؟ لا القتل. طيب طبعا هنا ذلك قوم ايه؟ لا يعلمون. يعني بيقول لك ربما كان استمرارهم على الكفر ده لجهل منهم، مش عارف الدين هو ايه. خلاص معلمهم الدين، عارفه يبقى عملنا معاهم كل حاجه، علمناكم الدين وفهمناكم الاسلام هو ايه، قبلتوا قبلتوا، ما قبلتوش انت الامر. طيب كده بيقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار. احنا المفروض الكفار يجدوا منا غلظة في التعامل وصلابة، اشتد عليهم. ليه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. طب وما بينهم وبين بعض بقى رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. طب وما بيننا وبين بعض المسلمين ايه الحكايه؟ لا احنا ما بيننا وبين بعض رحمه وموده وحب. طبعا يا بنات ده احنا حالنا دلوقتي العكس، احنا كل واحد فينا قاعد متربص للتاني يعمل بس الغلطه وانا ايه اوريه. مفيش رحمه ما بيننا وبين بعض، ما بنديش لبعض اعذار. ومع الكفار لا، ممكن نبتسم وممكن نضحك، والله احنا لطاف جدا وظراف جدا. ايه المفروض طبعا العكس. هنا محمد والذين معه مالهم اشداء على الكفار، لا بيولوهم ولا بيصاحبوهم ولا بيعملوا معاهم معاملات، ما فيش تعامل اساسي. امال ايه بقى؟ لا هم رحماء ما بينهم، مع المسلمين بعضهم مع بعض. طيب في حد كده يعني عنده مشكلة في الجزئية دي أو مش فاهم أي حاجة فيها؟ طبعا احنا بنتكلم هنا عن سورة براءة، هي سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيح الأرض. هنا بيقول لك بقى إن الجهاد بينقسم لقسمين. الجهاد بينقسم إلى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. طب يعني ايه جهاد دفع؟ بيقول لك ان جهاد الدفع ده في حفظ راس مال المسلمين، وجهاد الطلب فيه طلب الربح، وحفظ المال مقدم على طلب الربح. طيب احنا نبتدي بجهاد الدفع نشوف معناه ايه، وبعد كده نجيب جهاد الطلب نشوف برضه معناه ايه. جهاد الدفع بيقول لك الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصرا. هنا جهاد الدفع ده يا بنات عبارة عن حد بيجي ويتهجم عليك. احنا هو قاعدين في مكاننا في ارضنا، ويجي العدو من قرية مجاورة مثلا، من مدينة مجاورة، من دولة مجاورة لينا، ويبتدوا ان هو ايه يهاجمونا. لا، ده هنا بقى لازم ادفع العدو ده. ده اسمه جهاد الدفع. شوفي هنا جهاد الدفع بيقول عنه، احنا طبعا هناخد تفسير الآية دي السعدي الفيائي. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن أهليكم وأولادكم ومحارمكم، لأن من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، الكفار طمعان فينا، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أجر، منكم أجرا أعظم أجرا وأكبر فائدة، حيث يكون من باب دفع الأعداء. يبقى هنا بيقول لك إن الجهاد ده حاجة مطلوبة، ولكن لما العدو يأتي إليكم وعايز يعني ياخد بقى أرضك، ياخد أولادك، ياخد المحارب بتاعتك، زوجتك، بنتك، مالك، بيتك، أرضك، لا، ده أنا لازم أدافع بكل ما أوتي من قوة. ابن تيمية تفسير الآية ده، في تفسير الآية دي بيقول إيه؟ ويجوز للمظلومين الذين تراب أموالهم قتال المحاربين بإجماع. أنا دلوقتي بيقع علي ظلم، عدو جاي عايز ياخد ايه؟ المال بتاعي، عايز ياخد، ينتهك حرماتي، عايز ياخد ارض، ياخد بيتي. لا، ده انا لازم ايه؟ ادافع، وده باجماع المسلمين. ولا يجب ان يبذل لهم من المال، لا قليل ولا كثير. اوعي تديهم من مالك، لا قليل ولا كثير، لان خدي بالك انت مثلا تقول خد الفلوس دي طب وما تجوش، لا هيجوا وهيكملوا، ان هم طمع وطمعان في ايه؟ في ارضك، في بيتك، في ان هو ياخد الحرمات بتاعتك يقتحمها. هنا ايه؟ واجب عليك ده على باجماع المسلمين ان انت ايه بتدفعيهم، وما تدهمش اي حاجه من المال بتاعي، لا قليل ولا كثير، اذا امكن ايه قتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه كده يا بنات؟ ليه انا بدافع وما ادروش ولا مليم؟ لا قليل ولا كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون دين فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. حرمته دي اللي هي ايه؟ ايه الحرمات بتاعتك؟ بيتك، بيتك ده المفروض محدش يدخله الا باستئذان، لا ده هو بيتهجم عليا، عايز ياخد بيتي، عايز ياخد مثلا امي، عايز ياخد ابويا، عايز ياخد اولادي، مالي. لا، لو قتلت دونه فهو ايه؟ شهيد. انا بقاتل دون مالي عشان مالي ده ما يسلبش مني، ده حاجتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ايه؟ شهيد. دي طبعا درجه عاليه جدا. الله عز وجل يتخذ منكم شهود. هنا بيكون شهيد. طبعا انتوا عارفين ان الشهيد ده ليه يعني سبحان الله حاجات كتيره جدا، يعني اول ده تستشهد، يعني بياتي حتى يوم القيامه، يعني الدم لون الدم ولكنه رائحه المسك، وطبعا بيزوج من الحور العين 72 من الحور العين، واول ما بيستشهد يلقى الله عز وجل على طول، ليس بينه وبينه حجاب. فسبحان الله ليه منزلة عالية جدا. فهنا انت لما بتقتلي عشان ما حدش ياخد منك مالك او يستحل عرضك او ما يقتلكيش ولا دينك، كل ده ايه؟ انت شهيد. من قتل دون مالك فهو شهيد، من قتل دون دمك فهو شهيد، من قتل دون دينك فهو شهيد، من قتل دون ايه؟ حرمتك فهو شهيد. ده تفسير ابن تيمية من الآية. ابن القيم بيقول ايه؟ وجهاد الدفع اصعب من جهاد الطلب، الدفع ده انا بقول لك ايه، بدفع عدو عني. عارفين يا بنات زي ايه؟ يعني مثلا زي انت عارفين ان السودان مقسمه جزئين، جزء شمال وجزء جنوب، جنوب نصارى والشمال مسلمين، تلاقي ايه نصارى عماله تاتي على الايه؟ على المسلمين، عايزين ايه؟ ديارهم، عايزين اموالهم. اه لا، لازم يدفعوا. وكذلك هنا هيقول لك بعد كده، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وغزوه الخندق. هما الكفار عملوا ايه؟ راحوا المدينه في احد، احد دي في المدينه. راحوا فين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، والتقوا، التقى الجيشين فين؟ في احد. النبي هنا بيدافع صلى الله عليه وسلم، هو المؤمنين اللي معاه. وكذلك الخندق، غزوه الخندق، هم حفروا خندق حوالين ايه؟ المدينه كلها، بيدافعوا عنها. ده اسمه جهاد دفع، بدفع المعتدي. طيب هنا ابن القيم بيقول: وجهاد الدفع اصعب من جهاد الطلب، فان جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل. ايه الصائل ده؟ العدو الباغي اللي بيجي يبغي عليا. انا قاعده كده في بيتي في امان، لا هو جاي عليا عايز يستحل ايه؟ ياخد بيتي، ياخد مالي. لا، ولهذا ابيح للمظلوم ان يدافع عن نفسه. أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ده إذن من الله عز وجل بالقتال، بالدفع، لأني أنا مظلوم. وبرضه قال ابن القيم واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، إلى إيه؟ آخر الحديث. يبقى ده من باب دفع الصائل. الصائل ايه ده؟ العدو الباغي. يقول لك طبعا ده يعني جهاد وقرب الى الله عز وجل، بتقربي الى الله عز وجل، يعني في اعلى من درجه الشهاده؟ لا طبعا. وكمان يعني سبحان الله، جهاد الدفع ده يا بنات مش لازمه نيه. يعني انت اول ما حد بيجي عليكي، لا على طول انا بدفع. على طول. ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو إيه؟ فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب. طيب يعني إيه بقى؟ يعني حتى بيقول لك قتال الدفع ده، يعني سبحان الله، لو الابن ما يستأذنش من أمه ولا أبوه في جهاد الدفع، مفيش استئذان. الابن ما يستأذنش من ايه؟ من ابوه وامه، لا يطلع يدافع على طول. ولو كان مملوك ما يستأذنش من سيده. وان كان حد يعني مدين لحد بمال ما يستأذنوش، يطلع يدافع على طول. انه يستنى ايه؟ هو لو استنى خلاص هو هيدخل علينا يخلص، هيدخل على المسلمين يخلص البلد دي كلها. فلازم ايه؟ على طول يهبوا للدفاع، لدرجه ده بقول لك مفيش فيه استئذان، لان لو انتظر لا تستحل كده الانسان، هيجي يستحل المال والبيت والنساء وخلاص كده انتهى الامر. فلازم ايه؟ على طول يدفع. هنا حتى بيقول لك: ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذن، بدون إذن على طول يتجه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن إيه؟ غريم طبعا اللي هو إيه؟ اللي عليه دين، غريم ده اللي هو يبقى إيه؟ عليه مدين يعني الحد. وهذا كجهاد المسلمين يوم إيه؟ أحد والخندق كان إيه؟ قتل. ده اللي حدث مع المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والخندق. طبعا ما يشترطش في الجهاد ده يعني العدد. لا سبحان الله، يعني زي ما انتم عارفين يعني حتى في غزوة أحد أو الخندق أو حتى غزوات المسلمين اللي انتصروا فيها انتصارات عظيمة، دايما سبحان الله كان بيبقى العدد بتاع المسلمين أقل بكثير بكثير، وينتصر المسلمين. ليه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، أنا بس باللي أقدر أستطيعه. الله عز وجل هو إيه؟ النصر. إن النصر إلا من عند الله عز وجل. فملوش هنا يعني إيه العدد لا يشترط فيه. طيب بالنسبة بقى يعني حتى بيقول لك في جهاد الدفع ده بتجوز في صلاة الخوف. دي اسمها يعني صلاة بتكون في وقت الجهاد، ليها كيفية معينة إن شاء الله تدرسيها. ليها تقريبا يعني 5 طرق مختلفة، ولكن تشرع في الجهاد، جهاد الدفع. طيب ايه بقى جهاد الطلب؟ ده جهاد الدفع. مين اللي جهاد الطلب ده؟ ايه جهاد الطلب ده؟ جهاد الطلب ده بعد بقى ما المسلمين خلصوا كده، وكل البلد بقت يعني كل الكون ده يعني بقى بيعلي من كلمة الإسلام، كل الكون ده اتحكم بقوانين الله عز وجل، والإسلام يطبق في كل المعمورة. نسمع كده بقى عن ايه؟ بلد لسه الاسلام ما وصلهاش، لسه بيعبدوا بقر ولا بيعبدوا بوذا ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي باطله دي. سمعنا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. انا بقى اللي هروح ايه؟ عشان اسمه كده جهاد الطلب، انا اللي هروح، انا اللي هروح ايه؟ اجاهدهم في عقر دارهم. خدوا بالكم انا خلاص كده تمكنت من الارض، يبقى ايه؟ كل بلد لسه لم يدخلها الاسلام انا بقى ايه بطلبها، بطلب يعني ايه؟ راحه اجاهدها. انا بقى اللي رايحهم. فبيقول لك هنا وجهاد الطلب ده يعني بيرغب فيه رجلين، إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، ودول يا بنات بنسميهم سادات المؤمنين. يعني إيه سادات المؤمنين؟ دول بقى يعني أنتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كان يقيم أكثر الليل حتى تتفطر قدماه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيد في الدين سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاقي مثلا بيصلي ويصلي النوافل ويصوم رمضان، يصوم النوافل كمان، وتلاقيه كمان بيدور على الحاجات اللي احنا بنسميها السنن المهجوره عشان يفعلها. تلاقيه مثلا يعني في سنه سبحان الله مهجوره ما بين المغرب والعشاء، خلاص انت صليتي المغرب كده لحد ما ياذن من العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، صلاه مطلقه، ركعتين يسلم ركعتين يسلم لحد ما الاذان ياذن. طبعا من السنن المهجوره. تلاقي بقى سادات المؤمنين دول لا كل حاجه عايز يعملها، عارفه انا اول المؤمنين، انا اول مسلم، انا اول حاجه انا اعمل، انا اللي ايه؟ انا لها. ده بقى اللي بيه يطلب جهاد الطلب، عشان كده بيقول ده يعتبر سيد، يقصده سادات المؤمنين. ليه؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. المكان ده لسه ما فيش فيه إسلام، لا ده أنا لازم أعلي كلمة الله عز وجل في الأرض، وقوانين الله عز وجل تطبق في كل الأرض وفي كل المعمورة. عشان كده بيقول لك ده عظيم الإيمان، ده كده من سادات المؤمنين. عشان كده بيقول لك اما الجهاد الذي يكون فيه طلبا مطلوبا فهذا يقصد خيار الناس لاعلاء ايه؟ دين الله عز وجل في الارض واعلاء كلمته في الارض واعلاء كل الارض ايه؟ تحكم بشرع الله عز وجل. طبعا جهاد الدفع تشترط له القدره كما تشترط لجهاد الطلب، ومن اجل ذلك شرع الصلح، ولولا لرخص في اثناء الامام. ده بالنسبه لجهاد الايه؟ جهاد الطلب. سبحان الله، يعني كان الصحابه لما بيجاهدوا يا بنات يقولوا للعب يا رب خد من دمي حتى طرد، يعني يا رب كده اتقطع في سبيلك اكون ايه قطع بس طرد يا رب عني، وهم ايه بيعلوا كلمه الله عز وجل في الارض. طبعا انتوا عارفين ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان في جهاد طلب. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الاحتضار قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم كان معد جيش لقتال الروم، وحين احنا بقى ايه نغزو الروم في عقر دربه، وكان طبعا امير الجيش اسامه بن زيد، وكان تحته ابو بكر وعمر، بس هو الامير كان ساعتها عنده حوالي 18 ايه سنه. ده رايح فين الجيش ده؟ رايح جهاد طلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في الاحتضار، ها أخرج جيش أسامة، أخرج جيش أسامة. عشان كده أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق طلع الجيش ده. لو إن أنتوا عارفين إن طبعا ابتدت إن إيه القبائل ترتد، وحتى الصحابة يعني كلموا أبو بكر قالوا يعني القبائل مرتدة هنطلع جيش ان قاتل الروم جهاد طلب واحنا هنا يعني في خطر عندنا. تخيلي كل المدينه بس هي اللي ايه هي اللي ثبتت على الاسلام، ومكه اللي ثبتت على الاسلام والطائف، يعني مساحه من الارض صغيره جدا بالنسبه يعني كل اللي حوالين المدينه ده ارتد، وفي منهم مانع الزكاه، وابتدت كمان سبحان الله ابتدت كمان في ناس ايه اللي هم ابتدوا يدعوا النبوه، يعني الدنيا. لكن لا، أنفذ أبو بكر الصديق جيش أسامة. الله. أقسم بالله وبنات فده جهاد مطلوب بيطلبوا إيه؟ سداد المؤمنين. دلوقتي يعني ده الفرق ما بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. مفهوم كده الفرق ما بين ده وما بين ده؟ طبعا جهاد الطلب طبعا لازم الابناء بيستاذنوا من الاباء والامهات، المملوك بيستاذن من سيده، ده جهاد الايه الطلب. وكذلك لو حد يعني سالف من حد فلوس لازم يستاذنه الاول قبل ما يطلع لجهاد الطلب، ده بقى اللي فيه استئذان. لكن الدفع لا. يبقى ده الفرق ما بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. طبعا يعني احنا طبعا انتوا عارفين، ولكن يا بنات يعني ارجو مش تعملي يعني مقارنه ما بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، تبقى واضحة بالنسبة لك. ده طبعا بنطلبه يعني من الطالبات عندنا على أرض الواقع، أرجو إن أنت برضه تعمليه يبقى عندك يعني زي مرجع، لأن طبعا دي مهمة جدا المقارنة ما بين ده وبين ده. لأن يعني ده حاجة وده حاجة، ده جهاد دفع وده جهاد طلب. يعني أفضل، لأن طبعا خدي بالك إن أنت يعني في ثانيه زي ما انتم شايفين يعني المنهج طبعا يعني احنا كده يعني اولى بنعتبرها كي جي 1 كي جي 2 كده، لكن من دلوقتي انت كده لا انت في ثانويه كده تعتبر ثانويه عامه. منهج الفقه زي ما انت شايفاه، ومنهج العقيده برضه يعتبر ايه عقيده زي يعني المفروض معلومه نشره الفتره اللي فاتت، لان كده معاكي يعني هي مش صعبه ولكن حاجه المفروض تفهميها وتبقي عارفاها كويس جدا. طيب هنا بقى بنتكلم عن العباده. العباده ثم العباده هي اسم جامع لكل ما يرضاه الاله السامع. طبعا يمكن احنا تكلمنا فيها او عرفتيها العام الماضي، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال ومن الاعمال الظاهره والباطنه. ودي طبعا في العباده اللي الله عز وجل خلق الخلق عشان، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واخذ الله عز وجل عليك الميثاق، لكن طبعا احنا ثلاث مواثيق، ميثاق الذر وميثاق الفطره وميثاق الانبياء، تكلمنا عنهم العام الماضي. الله عز وجل اخذ الميثاق عليك وارسل الرسل اليك وانزل الكتب، وطبعا ولاجل العباده يعني الله عز وجل خلقك عشان العباده، ولاجلها خلقت الدنيا والاخره والجنه والنار. هي بقى ايه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الاله السامع الله عز وجل، طبعا من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. طبعا الظاهره يعني تكلمنا يعني العام الماضي اقام الصلاه، اداء الزكاه، الحاجات اللي انت بتعمليها. واخدين بالكم؟ امر بالمعروف نهي عن المنكر، الجهاد، الحج، الصوم، زياره مثلا مسح على راس اليتيم، في الحاجات الظاهره. الباطنة بقى نجيب اللي احنا يعني المفروض ان احنا يعني نتكلم فيها شوية. خدي بالك احنا كلنا ظاهرنا نقعد نصلي بنصوم بنأمر بالمعروف وبنهي عن المنكر، ماشي كلنا. طب والقلب؟ القلب ايه احواله؟ في دي بقى اللي احنا عايزين نصلح من شأنها، بحيث ان القلب يبقى فيه نقاء، فيه صفاء، نقاء القلب الداخلي. عارفين يا بنات لما بنقول البطانه مثل الزهره، يعني الباطن بتاعك زي الزهر بالضبط، في نقاء سريع. ده مش هيصلحه الا انت. طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. لو صلح قلبك كل جسدك هيصلح، بس اصلحي قلبك ده. وخدي بالك ما حدش هيصلحه الا انت. فحد يعرف انا، حد يعرف قلب اللي قدامه فيه ايه؟ هو عز وجل اللي يعلم. في كبر انهيه تخلصي منه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من كبر، ولا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة. كلام يعني فيها حديث صريح كده. في غرور انهيه، في حقد، في حسد، في غل، كل ده انهيه. اصلحي حال قلبك. ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. طيب هنا بيقول لك طبعا الاعمال بقى الباطنه او يعني الباطن بقى زي ما تكلمنا برضه العام الماضي، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الحاجات اللي هي يعني في القلب ولا احد يعلمها. يعني انا مثلا انا مؤمنه جدا، والله انا اعرف ان في ملائكه، اعرف ان في جنه، اعرف ان في نار، وانا متوكله على ربي، وفي عندي خوف ورجاء. ده لا يعلمه الا الله، ده لا يعلمه الا الله. ولكن كل ايه زي ما بنقول اللي هي الاعمال الباطنه، الحب في الله، البغض في الله، التوكل على الله، الموالاه، المعاداه، كل ده حاجات اعمال قلبيه لا يعلمها الا الله عز وجل. فإن ما كانش فيه الحاجات دي في القلب، يعني إيه اللي هيساعدك على العمل؟ الحاجات دي بتساعد على ان ايه تعملي. طبعا زي ما احنا عارفين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة في حاجة صغيرة جدا، انت عملتيها من شيل عقارب، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره. ده وده فانتبهي. طيب هنا بيقول لك العبادة، مناط العبادة يعني العبادة متعلقة بإيه؟ غاية الحب وغاية الذل. طبعا لله عز وجل، بتحب الله عز وجل حب يعني يملأ عليك كل قلبك. انت لو تذكري احنا من شروط لا اله الا الله المحبه لله والدين. لو تذكري الشروط اللي خدتيها العام الماضي، فدي المحبه بتملأ عليك كل قلبك. وبعدين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من ماله وولده والناس أجمعين. ده حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك حب الله عز وجل اللي هو أمرك بحب النبي. يبقى حب الله يملأ القلب كله، ويبقى بقى إيه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم انت مأمورة بيه، بعدين بقى البيت الزوج الأولاد مش أي حاجة تانية، حاجة كده على جنب. وطبعا ده بيبان لأن انت لما بتحبي قوي ها بتبقى عبادتك ده اللي مبني عليه بقى العبادة. اللي بيحب بيقدم كل من الاعمال لله عز وجل المطلوبه منه، كل اللي يرضاه عز وجل ويحبه من الاعمال انا بقيت بعملها. ده اللي يعني لما بتحبي من قلبك يحب الله تبتدي ان انت ايه تعملي لله عز وجل. فهنا بيقول لك اللي بيقول اللي بيعبد الله عز وجل الحب وحده فهو زنديق. يعني ايه الكلام؟ هو بس بيعبد ايه عبادته لله؟ الحب، انا بس بحب ربي. طب بتعمل ايه؟ ولا حاجه. هو الحب الحب. اوعي تخافي. ايه اللي هو تخافي؟ ليه الله عز وجل غفور رحيم رب شديد العقاب. وده كده يا بنات عامل زي الجسري. الجسري ده يقول لك الحب بس الحب، اوعي تخافي. خلاص بتحبي بحب خلاص كده كفايه قوي. طبعا لازم يبقى ده كلام فاضي. لا اله الا الله خلاص كده. ارجو يعني هو ما دام قلتي لا اله الا الله خلاص يكفيكي كده. انا بس برجو برحمه ربي بس. طب العمل لا مش يعني دي المرجئة اللي هم بيقولوا ان الايمان ده عبارة عن ايه؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان. بس انت بتعتقد في قلبك طبعا ربي ده مالي قلبي ايمان بقى مفيش بعد كده. وبقول لا اله الا الله خلاص تخش الجنة، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. ده المرجئ، ده الارجاء. انا مطمئنة الجنة تقول يعني سبحان الله تجيبه. أفاتخذتم عند الله عهد؟ انتوا كان في ما بينكم وما بين الله عز وجل عهد ان انتوا تخشوا الجنة يعني ولا ايه؟ قلت خلاص مش قلت لا اله الا الله خلاص. الله غفور رحيم. ده ارجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده، ده طبعا اللي هو ايه؟ الخوارج. الخوارج طبعا زي ما انتم عارفين عندهم يعني بيكفروا بالمعاصي. اي حد بيعمل معصيه كافر خارج من المله. فبيخافوا. ولا خوف فقط. خايف انه يخرج من المله فعمال يعبد بس خوف. ده اسمه خوارج. ولكن بقى المؤمن الموحد ماله ده؟ ده بيعبد الله عز وجل بالحق والخوف والرجاء الاثنين مع بعض. اسف الثلاثه مع بعض. أحب ربي وحب مالك قلبي، ولكن بعبده وخايف من عقابه، وعندي رجاء إن الله عز وجل يتقبل مني هذا العمل. يعني حتى العلماء يشبهوا ذلك بإيه؟ بطائر بيطير بجناحين، جناح الخوف والرجاء. لو ده مال الطائر يقع الناحية دي، أو لو ده زاد، لو الخوف زاد هي الطائر هيميل، طب الرجاء زاد هيميل الناحية التانية، يبقى بجناحين الخوف والرجاء. الاثنين مع بعض ماشيين، هو ده المؤمن. هو ده المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا ما شئت، تعلمي واعرفي، اعلمي كل شيء، لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. لازم نعمل. طبعا كمال الحب مع كمال في غايه الظلم دي بتجديها وانت ساكته، فعلا بتحب الله عز وجل، تلاقي قلبك كده يعني مع الذل في وضع السجود، مع كمال الحب مع كمال الذل في وضع السجود. هكذا المفروض يكون حالنا مع ربنا عز وجل، كمال حب بس في غايه الذل والانكسار والاستسلام لله عز وجل والانقياد له. طبعا بيقول لك: فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسول الله فهو ايه؟ كاذب. انا بدعي محبة الله عز وجل وما بتبعش النبي صلى الله عليه وسلم، انت كده كذاب. محبة الله ايه؟ انت بتحب الله عز وجل، اتبعي. قل ان كنتم تحبون الله، انت بتحبي ربنا، فاتبعوني. هنتبع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يحبطكم الله، تحصلي على حب الله عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل العبد، ها، نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلان فأحبه، ويوضع له القبول في الأرض. بس لو حصلتي على حب الله عز وجل، يبقى كل ان كنتم تحبون الله، طب ايه بقى اللي هيبين حبك لله؟ ده اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر ونهى. من غير ليه؟ احنا المسلمين سمعنا واطعنا. طبعا انتوا عارفين اليهود سمعنا وعصينا. قالوا لموسى ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. دول اليهود، لكن المسلمين سمعنا واطعنا. وكان الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بامر: وان اذهب انت وربك فقاتلا وانا معكم مقاتلون. ده احنا معاك. فده ايه حال المسلم. وقال الشافعي رحمه الله: اذا رايتم الرجل يمشي على الماء، واحد يمشي على الميه تخيلي بقى، ويطير او يطير في الهواء، فلا تصدقوه. او تصدقوا الكلام الايه الفاضي دوت، واخدين بالكم؟ حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي ده كده، يعني تعتبر حد بيمشي على الميه، واحد ماشي تلاقيه ماشي على البحر كده، ولا حد بيطير في الهواء، دي تعتبر ايه؟ يعني كرامه مثلا، او معجزه اهي. لا، اوعى تصدقي الكلام الفاضي ده، الا لو علمت ان هو ايه؟ بيتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين الانقياد اللي خدتوه العام الماضي، شروط الانقياد، الانقياد هي ايه؟ متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال إيه؟ مين اللي يأبى؟ من إيه؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني إيه؟ فقد أبى. لأن هو الرسول اللي الله عز وجل بعثه. عشان إيه؟ نمشي وراه، ننقاد بكل ما يقول ويتكلم ويفعل. من قائد هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. الله عز وجل يا بنات لا بينظر إلى جسمك ولا إلى الصور بتاعتنا. حضرتك بقى طويلة قصيرة، مليانة رفيعة، جميلة مش في درجة قلة في الجمال، ما ينظرش الكلام ده كله، ولكن ينظر إلى إيه؟ القلوب، القلب. هو ده اللي بيشغل الجوارح، وده اللي عليه إيه؟ المدار كله، النية والإخلاص والرجاء والخوف والتوكل والحب، حاجات كتيرة هناخدها إن شاء الله. دي يعني العبادات دي القلبية دي كلها ندرسها السنة دي، الاستعانة والاستغاثة والرهبة والرهبة، كل ده إن شاء الله ليكي دراسة فيها السنة. يبقى الله عز وجل بينظر للقلوب. مين أول واحد هيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا. مين اللي هيمشي؟ مين اللي هيعمل؟ كل ده أنا أول، زي ما بقول لك أنا الأول، أنا دايماً إيه؟ في المقدمة. ينظر إلى القلوب دي اللي هي إيه؟ المضغة اللي بتكون في الإنسان إذا صلح صلح العمل كله أو صلح الجسد كله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. الرجل بيقاتل شجاعة، أنا شجاع، عارفين أنا بقى شجاع؟ عضلات بقى. ويقاتل حمية، ها زي ما بيقولوا أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على غريب. طب يعني هو في إيه؟ أو بيتخانق، يلا أنا إيه؟ أجري بسرعة أتخانق. طب ما تعرف في إيه؟ طب ممكن يكون هو الظالم، لا أنا معاه. ظالم مظلوم انا معاه، حميه. ويقاتل رياء، يقاتل ايه بقى؟ عشان يقولوا ده بيقاتل في سبيل الله، ده مجاهد، بس ده حاجه بقى ايه في النيه بتاعته. اي ذلك في سبيل الله؟ مين بقى اللي في سبيل الله في دول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا واحد في دول في سبيل الله. يعني لو قتل كده خلاص يعني ولا لي اي اجر ولا اي حاجه، ومات كمان على عمل يعني فيه رياء وفي شجاعه، يعني عمل غير صالح. لكن هنا لا، قتل بقى لاعلاء كلمه الله عز وجل في الارض، لتطبيق قوانين الله عز وجل في الارض. هو ده الايه؟ هو ده اللي في سبيل الله، هو ده الشهيد. طب انا يعني برضه حد يقول طب يعني هو دلوقتي لا في يعني ما فيش الكلام ده دلوقتي. انت سبحان الله تتمني يعني، وده يكون حاجه في قلبك ان فعلا يبقى في جهاد ممكن انت تشاركي فيه. طبعا تعرفين النساء والمؤمنات ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم بيشارك في الغزوات، وزي الجرحى تصنع الطعام وهكذا، وتدعي الله عز وجل ان يعلي كلمته في الارض، فعلا تعلى كلمته في الارض وقوانين الله عز وجل تطبق في الارض. واي حد يقول لك انا بقاتل كفار تدعي له وتأيديه وتنصريه. انت بتقاتل كفار؟ بقاتل كفار معاك، يا رب يأيدك يا رب ينصرك. ليه الدعاء؟ ده اللي نملكه. شفتي هنا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. طبعا البأساء اللي هي الفقر، الضراء اللي هي الأمراض. وزلزلوا في يعني زلزال، عارف لما بيبقى في زلزال شوف الناس بتبقى عاملة ازاي؟ هنا بقى مع الابتلاءات بيبتدي ايه؟ يخرج اللي جواكي. اي مواقف مصيبه نزلت عليكي، ابتلاء نزل عليكي، كل اللي جواكي ماله بيبتدي يظهر. ليه يا ربنا بس كده؟ اشمعنى انا دون مع الناس اللي يحصل لي كذا ويجرى لي كذا ايه في الله عز وجل ابتلاكي عشان يضيعك؟ لا، ابتلاكي لان اول ما بيقع الابتلاء انت ده تكفير ذنوب. طب وان صبرتي خلاص حسنات كمان. ولازم الابتلاء الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنه سواء كانت بالفقر، بالامراض، بالزلزله، موقف صعب جدا، مصيبه وقعت عليكي، لا بد من الابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عمل، ليميز الله الخبيث من الطيب. لازم لازم الله عز وجل يختبر، يختبرك يشوف تعملي ايه عند المواقف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي ده هو يسارع لكل شيء في جهاد دفع، بيجري انا على طول جهاد طلب انا. بيسارع في الخير. هنا عايزين نبني مستشفى، هو على طول يجري يعمل. هنا في اي هو مؤمن قوي، وطبعا احب الى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف بيتحرك بس بعد شويه، عنده كده ايه كسل وتراخي، لكن مؤمن قوي ايمانه قوي بياخد على طول ايه الامور بجديه ويسعى هو فيها. انا اول من افعل انا لها طبعا، ده احب الى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ايه يعني كده في خير؟ طيب احرص على ما ينفعك، دايما احرصي على النفع بتاعك. ايه الوقت اللي انا قاعده فيه ده ايه الخير ان انا افعله؟ ان انا اقوم اسمع مثلا الدرس، لا الوقت ده دلوقتي اقوم اقرا قران، لا انا اقوم اشوف امي بتعمل ايه وسعيده، هشوف زوجي في طلب معين اعمله. احرص على النفعه بتاعتك اللي تنفعك فين في الاخره، ما تضيعش وقتك. وايه وعي؟ يعني تضيعي منك حسنات، ما فيش حد يستاهل ان انت تضيع حسناتك عشان، لان زي ما بنقول حب الله المفروض يملأ قلبك، يبقى بتعملي ليه؟ المفروض هو مرضاه الله هي اللي عندك ايه؟ هي اول حاجه رضا ربي والجنه. طب انت قدمتي بقى مثلا امر زوجك على اوامر الله عز وجل، فين الحب بقى ده؟ ولادك يا ماما تعالي مش عارفه نروح فين، لا تعالي نروح نيجي وراهم. طب انت عارفه ان هنا حرام، ليه ايه اللي وداكي معاهم؟ ايه اللي وداكي اماكن الاختلاط؟ ايه اللي وداكي من اماكن الميوزك؟ ايه اللي وداكي الفرح اللي النساء مع الرجال في عماله يفعلوا افعال لا تغضب الله عز وجل؟ احرصي على اللي ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعيني بالله وقولك اجلي. دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، كان بيستعيذ من العجز والكسل، كسلان مش عايز ابذل جهد. لا لازم اخد بيه الامر بيه بقوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه وعزيمه، بذل الجهد وترك الكسل، يبقى بستعن بالله اي حاجه قدامي مش عارفه اعملها استعين بالله، ما فيش عجز. وسبحان الله الطالبه اللي بتبقى شاطره في العلوم الشرعيه اللي تلاقيها شاطره في بيتها، اللي تلاقيها شاطره مع ولادها، هي تلاقيها شاطره في كل حاجه. استعن بالله ولا تعجز، مفيش عجز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طول ما انت بتجاهدي الله عز وجل حق عليه انه يهديك السبيل، يهديك الطريق. بس استعيني وما تعجزيش، انت مش عاجزه، خدي امشي. وان اصابك شيء، طب ايه ده، اصابتني مصيبه او ما شابه، فلا تقل لو اني فعلت كذا او كذا. هم يلو دي الرضاعه الدنيا، خلاص امره حصل. لو ايه؟ لو دي بتفتح عمل الشيطان، خلاص هو امر اتى وانتهى. يبقى لو اني فعلت كذا، يا ريت بقى كنت عملت، يا ريت كنت رحت، وايه نندب عليها بقى وطول ما احنا قاعدين. خلاص قدر الله ما شاء فعل، انتهى الامر. شوفي اللي بعده ايه؟ شوفي ايه النفع اللي بعد كده ممكن تستنفعي بيه في وقتك او في حياتك. فاستعن، قل قدر الله ما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان، اوعي تفتحي باب من ابواب الشيطان عليك. وتقول سبحان الله، لو انت يعني تحرصي على ما ينفعك، مش يعني لن تجدي في صدرك لا ضيق ولا حزن. طالما انت حريصه على اللي ينفعك، لا ضيق ولا حزن. احزن على ايه؟ ده انا بسعى للي ينفعني، بسعى لمرضاه ربي، بسعى لجنه ربي. طبعا هنا بيختم الجزئيه دي، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد مردود عليه. لان احنا مامورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العباده، ودي من شروط لا اله الا الله، اتباع. طب انا هعمل بقى عباده جديده انا من عندي، مردود عليك وتقسمي كده. كل عباده أمرنا بها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نهينا عنها، أنا بفعلها، لكن ما بألفش بقى حاجة من عندي، البدع بقى وما شابه، مردود عليك، غير مقبولة مني. أنا كنت عمل صالح، لا، العمل الصالح اللي يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن ده عمل صالح. فيما عدا ذلك لا. يبقى من احدث في امرنا، احدث يعني جاب حاجه لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم في امرنا هذا، في الدين بتاعنا هذا، ما ليس منه فهو ايه؟ مردود عليه. طبعا الجزئيه اللي بعد كده ناقض الاسلام، وان شاء الله قدام بنقول ده مبحث تاني خالص نبتدي نبحث فيه. لان طبعا انت يعني دراستك يعني بعد ان شاء الله ما نخلص المواقف اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده كله بقى عن الحاجات اللي فيها الشرك. فباذن الله ده كده يعني يبقى محاضره تخصص لي باذن الله. احنا كده تكلمنا عن ان الله عز وجل تبرع من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وعندنا قسمنا الجهاد الى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. وبعد كده تكلمنا عن العباده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.